في الحلقة الماضية من برنامج ومضة قرآنية تعرفنا عن سر التأنيث والتذكير في قوله تعالى النفاثات وغاسق وحسد، فماذا عن سر التعريف والتنكير؟ مرحبين في هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ما هي الإجابة على السؤال الذي طرحته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، نلحظ في هذه السورة أن قول الله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد أنها محلاة بألف ولام، معرفة النفاثات. ونلحظ في قول الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق أنه لم يقل الغاسق، فليس فيها ألف ولام، وهذا ما يسمى بالتنكير. نعم. ونلحظ أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، ولم نجد فيها ومن شر الحاسد إذا حسد، فالحاسد ذكر حاسد ولم يذكر بالتعريف، والغاسق ذكر غاسق ولم يذكر بالتعريف، أما النفاثات فعرفت. ومعنى ذلك هو سر من أسرار القرآن الكريم، أن كل نفاثة شريرة، وأن كل نفث فيه شر، وأن النفاثات فيهن شرور دائمة، أما الغاسق أحيانا يكون فيه شر وأحيانا لا يكون. نعم. لأن الغاسق اللي هو الليل، ومن غاسق إذا وقب، أي الليل إذا اشتد أو الظلام إذا اشتد، قد يكون فيه قيام الليل وقد يكون فيه المناجاة، فليس كل غاسق فيه شر. وكذلك ومن شر حاسد إذا حسد، ليس كل حاسد فيه شر، إنما هنالك حسد مذموم اللي هو الحسد المعروف، وهنالك حسد محمود كمن يحسد من أوتي القرآن فيكون به أناء الليل وأطراف النهار، ومن يحسد من عنده المال فيسلط هذا المال ويهلك هذا المال في خدمة الإسلام والمسلمين. نعم. إذن سر التعريف هنا، سر التعريف هنا أن كل نفاثة فيها شر، وسر التنكير هنا أن ليس كل غاسق فيه شر، يحتمل الوجهان، وليس كل حاسد فيه شر. نعم. هذا والله أعلى وأعلم. شكرا فضيلة الدكتور. أيها السادة، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم على طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم في ومضة أخرى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.